التكليف كله جر بالفتحة. قال وقيد الجزم بالفعل إلى هنا. ما هو الإعراب لغة اصطلاحا؟ لغة هو الإبانة والتغير إلى آخر. نعم. اصطلاحا هو اختلاف تغيير آخر كلمة لاختلاف العوامل الداخل عليها لفظا وتغييرها. فانتهى. التغيير إلى كم أقسام من قسم؟ تغيير، تغيير إلى قسمين لفظي وتغيير. أحسنت. اللفظ نسبة إلى اللفظ ويكون فيما لا يمنع من النطق به مانع، والتقدير نسبة إلى التقدير ويكون فيما يمنع من النطق به مانع كحروف العلة. فالالف كالياء المضاف اليها، واما الياء التي هي من الاصل فتظهر فتحتها كذلك على الواو في الفعل. ما هي نوع الاعراب؟ أنت ترفع يدك معنا، أنت لك بس حضور فقط. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. رفع النص والجر والجزم، بس ما تقدم أنواعه التي تقدمت بالرفع والنص والجزم والجر. ومحله محل هذه الأنواع رفع النصب مشترك بين الأسماء والأفعال، والجزم مختص بالأفعال، والجر مختص بالأسماء. انتهى. وعلاماته التي هي أصول كم؟ أربعة. نعم أحسنت. ناخذ درس تأخرنا. يقول ذكرتم لنا بارك الله فيكم بأن الآخر على قسمين، تغير صفة وتغير ذات. ونجد في بعض الشروح الأجرومية يقول المراد بتغيير أواخر الكلم تغيير أحوال أواخرها لا تغيير الآخر نفسه، فإنه لا يتغير. تحصل طولية تقدم معنى أن الآخر ربما تغير كالذي في الجمع، وهذا الذي عليه بعض شرح الأجرومية ذكروا هذا أن الآخر ربما تغير، والذين يقولون أنه ما يتغير باعتبار أن هذه الواو أو الألف أو الياء زائدة على الآخر فهي تقوم مقام الحركة، تقوم مقام الحركة، الحركة هي للتغير، والواو تقوم مقام الحركة فتتغير. لأجل ذلك اقتصروا على تغيير الصفة للذات، لأن الواو زائدة على الآخر زيدون، زائد الواو على الدال فتتغير لأنها تقوم مقام الحركة. اقتصروا على تغيير الأحوال، والأمر سهل، الأمر في ذلك سهل. فالذي يقتصر على تغيير الأحوال فقط أما الآخر ما يتغير، فيقول ما سمعت أن الواو والياء والألف هذه زوائد على الآخر فهي تقوم مقام الحركة فتتغير حالها، يتغير حال هذا. يقتصرون على هذا، والله أعلم هذا هو مقصوده في الاقتصار. والذي عليه كثير من شراح الأجرومية أن الآخر على قسمين، إما أن يتغير تتغير ذاته أو تتغير صفته. فلذلك قال الأحسن أن يبقى كلام ابن أجروم على ما هو عليه، تغيير أواخر لا نحتاج إلى أن نقدر مضاف أو أحوال أواخر، لا نحتاج إلى هذا، فيبقى كلام ابن أجروم على ما هو عليه من غير تقدير أحوال، هذا جيد. قال سؤال آخر: قول الشارح والرفع والنصب محلهما الاسم الظاهر والنصب، فهل يعني هذا الكلام أن الرفع والنصب لا يأتيان في الأسماء المضمرة؟ نعم، لا يأتيان في لفظهما، وإنما في محلهما، في محل رفع في محل نصب، أن لهما حظ من الإعراب الذي هو اللفظي، لا وإنما بمحلهما. يقال في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، ولا يقال المرفوع الضمير مرفوع لم يقال في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، ولا يقال المرفوع الضمير مرفوع لم ترفعه الضمة ظاهرة ومقدرة مثلا، خطأ. هذا يقال في المعرب، يقال في المعرب. وأما المبني يقال في محل رفع، محل نصب، في محل جر. هناك الأخرى أيضا لكن وقت، وأن لو تقدم 10 دقائق الدرس قبلنا، كيف نقدم 10 دقائق؟ وهنا السؤال متقدم قال: سئلتم بالأمس كيف يفرق بين صيغة الأمر الماضي في خافة إذا اتصل بنون النسوة، فأجبتم بأنه يفرق بسياق بالسياق أو شيء. خصنا الله الأمر والنساء خصنا الله الماضي. السؤال: أليس خافة إذا اتصل بضمير رفع متحرك يكسر الخاء فصار خفت وخفت وخفنا؟ نعم، كما قلت تكسر الخاء في خافة، يقال خفت وخفنا، فإذا الماضي مكسور الخاء كما قلت، ذكر هذا أصحاب الصرف، يقال خفنا. وأما الأمر خفنا الله، سنت في الماضي خفنا، خفت وخفت. أين وقفنا يا أخوان في الشرح؟ والكسر والجر بالكسر يستبين. طيب، قوله بلا وقوف، ما فائدة هذا بلا وقوف؟ أن الحركة إنما تظهر هذه الضمة أو الكسرة أو الفتحة إنما تظهر في حال الوقف أي الدرج، أما عند الوقف فلا تظهر. فيقال جاء زيد، مررت بزيد، رأيت زيدا. أما في النصب تظهر، في النصب فتحة تظهر ويؤتى بالألف، لكن التنوين هو الذي لا يؤتى به في حال النصب. وأما الفتحة فتظهر، رأيت زيدا منصوب على الفتحة الظاهر على آخره، وأما جاء زيد مررت بزيد فما تظهر، تكون مقدرة الضمة في الوقت، والكسرة كذلك مقدرة. فقول إشارة إلى أن الحركات المذكورة إنما تظهر في الدرج هذا بالنسبة للضمة والكسرة، وأما الفتحة تظهر. الذي يريد يعني يوضحها نقول بلا وقوف. نقرأ: قال رحمه الله: فالرفع ضم آخر الحروف، والنصب بالفتح بلا وقوف، والجر بالكسرة للتبيين، والجزم في السالم بالتسكين. قال: وذلك ظاهر فيما سبق، وفهم من قوله آخر الحروف أن محل الإعراب آخر المعرب. نعم، كما قال رحمه الله محل الإعراب آخر، فلا يكون في وسطه ولا في أوله. وقوله بلا وقوله وفهم من قوله وقوله بلا وقوف إشارة، يصلح قوله وقول بلا وقوف إشارة إلى أن الحركات المذكورة إنما تظهر في الدرج. نعم، الضمة إنما تظهر في الوصل، وكذلك الكسرة إنما تظهر في الوصل، وأما الفتحة تظهر حتى في الوقت، تكون ظاهرة، رأيت زيدا تكون ظاهرة الفتحة، لكن التنوين هو الذي لا يؤتى به، يؤتى من ألف عوضا عنه بدلا منه في حال النصب، رأيت زيدا يؤتى من ألف بدلا منه، وأما الفتحة فتقوى ظاهرة على ما هي عليه. فالذي لا يظهر في الوقف الضمة والكسرة، فيكون مرفوع جاء زيد مرفوع لم ترفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها الوقت، سكون لأجل الوقت، ومررت بزيد كسرة مقدرة منع من ظهورها السكون لأجل الوقت، وأما الفتحة رأيت زيدا فتحة ظاهرة، وهذه الألف بدل من التنوين. قال: وقولي بلا وقوف إشارة إلى أن الحركات المذكورة إنما تظهر في الدرج أي الوصل، فإذا وقف على الاسم أو الفعل حذفت حركته وسكن. نعم، إذا وقف عليه الاسم جاء زيد مررت بزيد حذفت حركته وسكن. كذلك الفعل زيد يقوم تحذف حركته وتسكن. وزيد لن يقوم، زيد لن يقوم تحذف حركته وتسكن. وأما النصب بالنسبة للاسم لا، تظهر حركته وتبقى على ما هي عليه ولا ينون. قال وقوله والجر بكسرة للتبيين أي للإيضاح، لإيضاح معنى الإسمية في المجرور وبيان تمكنه فيها، هكذا قال الشارح هنا. وأحسن من هذا أن يقال والجر بالكسر للتبيين، قوله للتبيين يعود على الرفع والنصب وعلى الكسر، أي إشارة إلى أن الإعراب جاء به لتبيين المعنى وإيضاحه. أحسن مما قال الشارح أن يقال قوله للتبيين إشارة إلى أن الإعراب جاء به لتبيين المعنى وإيضاحه، لتبيين المعنى وإيضاحه. إذ من الكلمات ما يطرأ عليه بعد التركيب، سرعة إشارة إلى أن الإعراب جاء به لتبيين المعنى وإيضاحه. إذ من الكلمات ما يطرأ عليه بعد التركيب معان مختلفة، فلولا الإعراب لالتبس بعضها ببعض، فلولا الإعراب لالتبس بعضها ببعض. هذا إن تقدم معنى الكلام أشرنا إليه. الفعل لماذا شابه الاسم في وجه الشبه، حيث أن كل منهما تعرف له معان، فنقول للتبيين بما سمعت إشارة لإيضاح، أو قوله للتبيين إشارة إلى أن الإعراب جاء به لتبيين المعنى وإيضاحه. الإعراب جاء به لتبيين، ليس خاص بالكسر والجر بالكسر للتبيين، بل كل المتقدم أيضا الضم والنصب كل هذا يؤتى به ليش؟ للتبيين. والكسر يؤتى به للتبيين لأن بعض الأسماء تعرض له معان، أو بعض الكلمات يطرأ عليها معان لا يتميز المقصود إلا بإيش؟ بالإعراب، كما في قولك ما أحسن زيد، فلا يتميز المقصود إلا بالإعراب. فإذا قلت ما أحسن زيد عرفنا أن الكلام نفي، وإذا قلت ما أحسن زيد عرفنا أن الكلام إيش؟ استفهام، تستفهم عن أي شيء حسن في زيد، ما هو الشيء الذي حسن في زيد. وإذا قلت ما أحسن زيدا عرفنا أن المقصود هنا إيش؟ تعجب، أن الكلام هنا تعجبي. فإذا قوله للتبيين يعود على ما تقدم، على الضم أو على الرفع والنصب، وكذلك الجر والكسرة، كل هذا يؤتى به للتبيين، لتبيين المعاني المختلفة التي ربما لا تظهر إلا بإيش؟ إلا بالإعراب بهذه الأشياء التي هي الرفع والنصب والجر والجزم كما تقدم في لا تأخذ سنة. فهذا أحسن من شرح الشارح هنا، مقتصر عن الكسر في أو للتبيين على قوله والجر والكسرة، أن يضاح معنى الإسمية في المجرور لا. وهذا الذي شرح عليه الفاتحي في كشف النقاب هو أحسن من شرح هذا. عرفنا يا أخوان معنى قوله والجر بالكسر للتبيين يعود على إيش التعليل الآن؟ الكسر فقط لا، على المتقدم أيضا، كل هذه ربما جاء بها لأجل تبيين المعاني المختلفة التي تطر على بعض الكلمات لا تتميز إلا بهذه الأشياء التي ذكرت. واضح، أنا تقدمت إشارة إليه. قال وقوله والجر بالكسرة للتبيين أي لإيضاح معنى الإسمية، صواب ما تقدم، في المجرور وبيان تمكنه فيها. نعم، الأسماء منها ما هو متمكن أمكن، ومنها ما هو متمكن، ومنها ما هو غير متمكن. فهذا المبني الذي هو غير متمكن يقال له مبني، والذي هو متمكن يقال له معرب، وقد يكون منصرفا فيقال له متمكن أمكن، وقد يكون غير منصرف فيقال له متمكن فقط، يقال له متمكن في الإسمية لأنه أعربه. فالمعرب يقال له متمكن، وغير المعرب يقال له غير إيش؟ متمكن. ثم المتمكن على قسمين، متمكن أمكن وهو المنصرف، معرب منصرف، هذا يسمى عندهم عند النحاة متمكن أمكن، لأنه ما أشبه الحرف حتى يبنى، ولا أشبه الفعل حتى يمنع من إيش؟ من الصرف. والثاني من المتمكن يقال له متمكن فقط لأنه لم يشبه الحرف فيبنى, وأشبه الفعل فيشمنع من ماذا؟ من الصرف, منع من الصرف. فالأسماء على ثلاثة أقسام أشار إلى هذا, منها ما هو متمكن أمكن وهذا المنصرف الذي ما فيه شبه لا بالفعل ولا بالحرف, ومنها ما هو متمكن فقط وهو الذي فيه شبه بإيش؟ بالفعل دون الحرف, فيه شبه بالفعل دون الحرف. ومنها ما هو غير إيش؟ غير متمكن وهو المبني, وهو المبني فهذا يقال له غير متمكن لأنه شابه الحرف فبني. فهذا هو تقسيم الأسماء الذي أشار إليه وبين تمكنه فيه, وسيأتي أيضا يذكر هذا, سيأتي يذكر هذا الذي أشرنا إليه. لا بس منصرف وغير منصرف, لكن هذا تقسيم في المتمكن صرف غنيص, هناك اسم مبني, هناك اسم مبني. فالتقسيم الذي سمعته هذا هو, وقال على ثلاثة أقسام متمكن أمكن ومتمكن وغير إيش؟ وغير متمكن. وسيأتي يذكر الشارح أيضا نحو هذا يذكر أظن سيأتي. لا بس هو نفسه متمكن فقط قلنا معنى غير أمكن, متمكن أمكن ومتمكن فقط معنى غير إيش؟ غير أمكن. وغير متمكن فما هو المتمكن الأمكن؟ أي أمكن في الإسمية, متقاعد في الإسمية, الذي ما فيه شبه لا بالحرف ولا بالفعل, هذا يقال له متمكن أمكن, فليس فيه شبه بالحرف حتى يبنى ولا بالفعل حتى يمنع من الصرف. ومتمكن فقط غير أمكن هذا إيش؟ الممنوع من الصرف, الذي ما فيه شبه بالحرف حتى يبنى وفيه شبه بإيش؟ بالفعل فمنع من الصرف. وغير أمكن وغير متمكن في الإسمية ما هو متقاعد في الإسمية, غير متمكن في الإسمية ما هو هذا؟ هو المبني الذي أشبه الحرف فايش فبني, أشبه الحرف فبني. واضح هذا التقييم وسهل, وسيأتي يذكره إن هذه مقدمة لما سيأتي. نعم يذكر هذا. قال رحمه الله أي لإيضاح معنى الإسمية في المجرور وبيان تمكنه فيها, وقيد الجزم بالفعل السالم ليخرج المعتل فإن جزمه بحذف آخره نحو لم يخشى. نعم هنا قال والجزم في السالم بالتسكين. لماذا قيد الفعل هنا بالسالم والجزم في السالم؟ لأجل إخراج المعتل السالم الذي ليس آخره حرف علة, والمعتل هو الذي آخره حرف علة, فلأجل ذلك قيد من أجل أن يخرج المعتل فإن جزمه يكون بحذف آخره وهو حذف حرف علة. قال وقيد الجزم بالفعل السالم ليخرج المعتل فإن جزمه بحذف آخره نحو لم يخشى. ما هو الذي حدث؟ الألف والفتحة دليل عليها, فهو مجزوم على جزم حذف حرف علة وهلال. ولم يدعو, ما هو الذي حدث؟ الواو مجزوم على جزمه حذف حرف علة وهو الواو, لا ما هو ضمة, الواو والضمة دليل عليها. ولم يرمي مجزوم على جزمه حذف حرف علة وهو الياء والكسرة دليل عليها. ويجوز لك في الوقت أن تقول لم يخش ولم يدع ولم يرمي, يجوز هذا هو, يجوز إظهار الحركة لم يخشى ولم يرمي ولم يدعو, فلك وجهان في هذا إظهار الحركة لم يخشى ولم يدعو ولم يرمي هذا كله في حال الوضع, ولك حذف الحركة تقول لم يخش ولم يدع ولم يرمي ولم يرمي كما ذكر هذا الشارح رحمه الله في شرحه. الشارح إذا أطلقنا الشارح هنا من هو؟ حريري, هنا عربنا عربنا حريري. كل حد حرف النون لكن سالم هنا أراد إخراج المعتل. قال رحمه الله وقد ذكر الناظم كيف يدع يد يد هكذا سيقول يد لم يد يد هكذا لم يد يدع كيف ما هي ظهر الفتحة يدع كندا يدع يرم تقول لم يرم سكن جائز هذا ذكره الناظم في شرحه. قال وقد ذكر الناظم ذلك في باب الجزم بقوله وإن ترى المعتل فيها رجفا. سيأتي إن شاء الله شرحه هذا وإن ترى المعتل فيها رجفا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في محله نشرحه. يعني معناه أنك تحذف حرف العلة. قال في تتمة أو آخر الفعل فسمه الحذف وإن ترى المعتل فيها رجفا أو آخر الفعل فسمه الحذف إشارة إلى هذا أنه إذا كان معتل فهو إيش يحذف آخره يحذف آخره. هذا البيت سيأتي شرحه في محله. قال وقد ذكر الناظم ذلك في باب الجزم بقوله وإن ترى المعتل فيها رجفا إلى آخره آخره ما سمعته. وقوله والجزم مبتدا خبره بالتسكين والجزم مبتدا وخبره بالتسكين. وفي السالم تعلق بإيش تعلق بالجزم. قال رحمه الله والجزم مبتدا خبره بالتسكين مثل قوله والنصب بالفتح والجر بالكسر تماما. قال أي حاصل. ثم ذكر حكم التنوين بقوله. انتهينا الآن من بيان أنواع الإعراب ومحل الإعراب وعلامات الإعراب. فيحفظ هذا الذي انتهينا منه هذا الباب الذي عقد يحفظ إن شاء الله. والتبويبات يا أخوان لها فائدة عظيمة. تجد النحاة وغير النحاة إذا انتهوا من باب قالوا باب كذا انتهوا من باب الإعراب مثلا بوضوا بباب آخر ليكون فيه تسهيلا على الطالب يسهل الأمر على الطالب في فهم المسائل. وأيضا يستطيع الرجوع بسرعة يعرف أن المسألة هذه ذكرت في باب كذا قلب الكتاب ويعرف أن هذه المسألة ما ستذكر إلا في الباب أو ما تذكر إلا في الباب الفلاني فيرجع إليها. فالتبويبات كما يقول الزمخشري فيها فوائد طيبة ذكر في أظن في بعض كتبه كما نقل عنه عبادة رحمه الله. قال الزمخشري بوبت الكتب لأن القارئ إذا ختم بابا وشرع في آخر كان أنشط وأبعد كالمسافر إذا قطع فرسخا. ولذا كان القرآن سورا. نعم كان القرآن سورا لأجل هذا أنه كل ما انتهى من سورة ينشط على حفظ الأخرى. فالتبويبات كذلك ابتداء من القرآن كل ما انتهى من باب ينشط للباب الثاني ولفهم الباب الثاني. ففي التبويبات فوائد كما يقول هذا الرجل المعتزلي. وأيضا زاد بعضهم قال ولأنه أيضا أسهل في وجدان المسائل والرجوع إليها. ولأنه أيضا أسهل في وجدان أي الحصول على المسائل والرجوع إليها يسهل الشخص أن يرجع إلى المسألة الفلانية لأنه يعرف أن مظانه هو الباب الفلاني. يريد مثلا المسائل بالطهارة سيرجع إليش إلى باب الحدود سيرجع إلى باب طهارة مباشرة يعرف أنه ستذكر هنا هذه المسألة فهو أسهل لوجدان المسائل التبويبات هذه. فهذه فوائد في التبويبات. فلذلك النحاة يسلكون هذا المسلك باب كذا ينتهي منه يأتي بباب آخر لهذا الأمر ولهذا الغرض الذي ذكره. فلن ننتقل إلى باب آخر. قال مثل قولي والنصب بالفتح فيكون بالفتح جار مجرور متعلق محذوف خبر تقديره حاصل. والجر بالكسر كذلك الجر مبتدا والخبر محذوف تقديره حاصل. مثل قولي والنصب بالفتح والجر بالكسرة أي حاصل واضح إن شاء الله. فالخبر محذوف تعلق به الجار والمجرور. ثم ذكر حكم التنوين بقوله باب تنوين الاسم الفريد المنصرف. ونوّن الاسم الفريد المنصرف إذا درجت قائلا ولم تقف وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف. تقول عمرو قد أضاف زيدا وخالد صاد الغداة صيدا. وتسقط التنوين إن أضفته وتسقط التنوين إن أضفته أو إن يكن باللام قد عرفته. مثاله جاء غلام الوالي وأقبل الغلام كالغزالي. فهذه كلها في أحكام التنوين. فهو يبين لك أن الاسم الفريد المنصرف ينون. ونون الاسم الفريد المنصرف أي الاسم المفرد خرج به المثنى والجمع فإنهما لا ينونان وإنما الذي ينون هو الاسم الفريد أي المنفرد الذي ليس من الأسماء الخمسة. فهو الذي ينون جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد فقوله نون الاسم الفريد هذا القيد أخرج به المثنى والجمع، فإن هذه لا تنون وإنما يؤتى بنون عوضا عن التنوين. الزيدان، جاء الزيدان، جاء المسلمون، تأتي بنون معها عوضا عن التنوين. ونون الاسم الفريد أي المنفرد من غير الاسماء الخمسة. وتعريف المنفرد معروف، أو تعريف الاسم المفرد معروف، ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، فهذا الذي ينون، يعني الذي هو المنصرف طبعا. وقول المنصرف هذا قيد أخرج به الفريد غير المنصرف، أي المفرد غير المنصرف، فإنه لا ينون. جاء أحمد ورأيت أحمد ومررت بأحمد، فإنه لا ينون مع أنه مفرد، لكن هنا قيد في المفرد وهو أن يكون منصرفا، فهذان قيدان في الاسم الذي ينون. القيد الأول أن يكون مفردا، ماذا خرج منه؟ المثنى والجمع، فإنهما لا ينونان وإنما يؤتى بنون عوضا عن التنوين. والمنصرف هذا قيد، ماذا خرج به؟ الفريد أي المنفرد غير المنصرف، المنفرد المنفرد غير المنصرف، فهذا لا يدخل هنا، المنفرد غير المنصرف، لأنه لا ينون كما رأيت المثال. ثم هذا التنوين إنما يحصل إذا درجت قائلا ولم تقف، أي إذا وصلت الكلام فقلت رأيت زيدا يفعل كذا وكذا، جاء زيد وهو يقول كذا وكذا، مررت بزيد وهو يفعل كذا وكذا، فهنا تنون هذا الاسم الفريد. إذا درجت أي في الدرج في الوصل قائلا ولم تقف، أما إذا وقفت فإنه لا ينون، فتقول جاء زيد ومررت بزيد ورأيت زيدا، لا تنون. واضح هذا؟ هذا هو المقصود، إذا درجت أي في الوصل قائلا ولم تقف، أما إذا وقفت فلا يكون التنوين. من كان يرفع يده؟ إذا أدرجته، إذا أدرجته أموجه في نصفه صحيح، نعم صحيح أموجه في نصفه. ثم قال وقف على المنصوب منه بالألف، هذا المنصوب، أما المرفوع والمجرور فإنك تقف عليه بالسكون، فتقول جاء زيد ومررت بزيد، وأما المنصوب فيقول لك وقف على المنصوب منه بالألف، فتقول رأيت زيدا، رأيت زيدا، تقف عليه بالألف. واضح؟ قال كمثل ما تكتبه لا يختلف، أي أن حكم هذا الموقوف المنصوب كحكمه في الكتابة، لأن الوقف تبع ليش؟ للخط، فإذا وقفت بالألف تكتب ليش؟ بالألف، تكتب بالألف، كمثل ما تكتبه لا يختلف، هذا على القاعدة المعروفة عندهم. طيب الذي يريد يكتبها يكتبها، القاعدة التي تذكر هنا كمثل ما تكتبه لا يختلف. لأن الوقف تابع للخط غالبا، مثل ما تكتبه لا يختلف، لأن الوقف القاعدة، هذه الوقف القاعدة، لأن الوقف تابع للخط غالبا، أي تابع للكتابة. فأنت الآن يا أخواني إذا قلت رأيت زيدا بماذا ستكتب؟ ماذا ستكتب رأيت زيدا؟ ستكتب إيش؟ ما تكتب تنوين، كيف؟ رأيت زيدا ماذا ستكتب؟ تكتب ألف. كذلك أيضا إيش؟ تقف بالألف، كمثل ما تكتبه لا يختلف، وقف على المنصوب منه بالألف، فتقول رأيت زيدا كمثل ما تكتبه لا يختلف، فأنت تقف عليه بالألف مثل ما تكتبه، فتقول رأيت زيدا تكتب ألفا، تقف عليه أيضا إيش؟ كذلك بالألف. هذا معناه، لأن الوقف تابع للخط، الوقف تابع للخط أي الكتابة. طيب ثم مثل المثال كعادته، قال تقول عمرو قد أضاف زيدا، ماذا فعلت في المنصوب الآن؟ وقفت عليه بماذا؟ بالألف، وتكتبه أيضا بالألف. تقول عمرو قد أضاف زيدا، شاهد زيدا، وخالد صاد الغداة صيدا، ما هو الشاهد؟ صيدا، ففي الوقف تقف على المنصوب بالألف. ثم قال وذكر أحكام التنوين متى يسقط أيضا، لأن ذكر لنا حالة يسقط فيها في الوقف يسقط التنوين، فتقول جاء زيد ومررت بزيد ورأيت زيدا، يسقط التنوين، وأيضا يسقط في حالات أخرى. قال وتسقط التنوين إن أضفته، إن أضفت الاسم أسقط التنوين فتقول جاء غلام زيد، فهل تقول غلام زيد؟ لا، ما يجتمعا أبدا، فتسقط التنوين هنا عند الإضافة، فالتنوين الإضافة لا يجتمعان كما يقول بعضهم أنا تنوين وأنت إضافة، فحيثما تراني لا تحل مكاني، ما يجتمع أبدا أنا وأنت. قال وتسقط التنوين إن أضفته، نعم تسقطه لا تأتي به ولا يجوز الإتيان به، وكذلك ما يقول مقامه النون تسقط، غلاما زيد جاء غلاما زيد أيضا الذي يقول مقام التنوين يسقط عند الإضافة. وإن يكن باللام قد عرفته، وأيضا تسقط التنوين إذا عرفت الاسم باللام، فتقول جاء الغلام، فهل تقول جاء الغلام؟ لا، إن عرفت باللام لا تأتي بالتنوين. أو إن يكن باللام قد عرفته، ثم ذكر الأمثال، مثاله جاء غلام الوالي، ماذا فعل؟ أسقط التنوين لأجل الإضافة. وأقبل الغلام كالغزال، ماذا فعل؟ أسقط التنوين من الغلام ومن الغزال لأجل أل، لأجل أل لأنك عرفت بأل، سواء كانت أل هذه للتعريف أو لغير التعريف يسقط التنوين معها، فليس مقصورا ذلك على أل التعريفية يسقط التنوين معها، لا، بل أعم من ذلك، سواء كانت أل تعريفية أو كانت موصولة الضارب أو كانت زائدة الحسن الحسين الوليد الحارث أيضا يسقط التنوين معها، فليس مقصورا على أل التعريفية كما أشار الناظم هنا، لا، وإنما هو عام الحكم في جميع أل سواء كانت للتعريف أو لغير التعريف. انتهينا من شرح هذه الأبيات، فيذكر الآن نظر قراءته، لا يجتمعنا أل تدل على كماله والتنوين يدل على نقصانه، أنه معرف والتنوين يدل على التنكير، أل تدل على تعريفه مثلا والتنوين يدل على تنكيره، ما يجتمع له تعريف وتنكير في حال واحد، ما يجتمع له. وكذلك التنوين مع الإضافة لا يجتمع، لأن التنوين يدل على كمال الاسم وأنه لا يحتاج إلى شيء، والإضافة تدل على نقصان الاسم وأنه يحتاج إلى مضاف إليه. قال رحمه الله أي أن الإعراب يكون بما سبق من الحركات، ويزاد الاسم في الدرج نون ساكنة، ونون الاسم الفريد المنصرف إذا درجت قائلا ولم تقف، هذا المعنى الآن شرح هذا البيت الآن، نحن الآن مع البيت الأول. قال ويزاد الاسم في الدرج نون ساكنة تظهر في اللفظ، نعم تظهر في اللفظ، تقول زيد جاء زيد، تظهر نون وما تظهر نون في اللفظ، تظهر نون تنطق بنون، لكن في الخط في الكتابة هل تكتب نون؟ لا، وإنما تكتب تنوين، ولذلك يعرفون التنوين بقولهم نون ساكنة تتبع آخر ليس من لفظا وتفارقه خطا، فهذا هو التنوين، أصله نون ساكنة تتبع الآخر من الاسم لفظا وتفارقه خطا. وهنا الشارح يقول ويزاد الاسم في الدرج نون ساكنة، هذا هو التنوين، أصله نون ساكنة تظهر في اللفظ زيد، ولا تثبت في الخط، نعم لا تثبت في الخط، وإنما أصحاب العروض يكتبونها في الخط، زيد يكتبون النون، أما النحاء هذا لا، لا يكتبون نونا أبدا، يحذفونها ويكتبون بدلها التنوين. ما التنوين أقسام؟ في تنوين تمكين في تنوين تنكير. قال رحمه الله ولا تثبت في الخط سمى نون التنوين، هذه النون سمى نون إيش؟ التنوين، وتكون دالة على تمكن الاسم المنون في الاسمية، وتقدم الكلام التنوين هذا والإعراب هذا يدل على تمكن الاسم إيش في الاسمية، فهو اسم متمكن أمكن، الذي ينون يقال له اسم متمكن إيش أمكن، والذي يعرب لا ينون متمكن فقط، والذي يبنى غير متمكن وغير أمكن. قال رحمه الله وتكون دالة على تمكن الاسم المنون في الاسمية، أي أنه لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف. وذكر الناظم له لذلك شروطا، هكذا عندكم العبارة، وذكر الناظم له، ما في عندكم له؟ نعم له، هذه ما نحتاجها، هذا يا أخي الظلم الذي عنده له يسقطها. قال وذكر الناظم لذلك شروطا منها أن يكون اسما، فخرج إيش الأفعال بأنها لا تنون، أن يكون اسما فالأفعال لا يدخلها التنوين، وتنوين الإعراب ما يدخلها أبدا تنوين تمكين هذا، هناك نوع أخرى ما تدخل الأفعال تكون خاصة على الأسماء، سيأتي المزيد إن شاء الله شرح في بعض الكتب الأخرى. فالأفعال لا يدخلها التنوين ولا سيما تنوين التمكين، ومنها أن يكون ذلك الاسم مفردا، هذا الشرط الثاني، ونول الاسم الفريدة يكون مفردا، لا بد من هذا. فالتثنية والجمع المذكر السالم لا يدخلهما التنوين، وما جمع التكثير هنا القيد لا بد منه. فالأفعال قال هنا ومنها أن يكون ذلك الاسم مفردا، فالتثنية والأفعال والجمع المذكر السالم لا يدخل التنوين. لماذا قال هنا الجمع المذكر السالم؟ جمع التكثير، فإنه إذا كان منصرفا يدخله التنوين، فهو يشارك المفرد بالتنوين، رجال جاء رجال رأيت رجال مررت برجال، فجمع التكثير المنصرف يدخله التنوين كالمفرد بالفريد المنصرف. قال في التثنية وجمع المذكر السالم لا يدخله التنوين، بل تكون نون التثنية والجمع فيهما بدلا عن التنوين في المفرد، ومنها أن يكون منصرفا. ولا ترد عليه الجمع، ولا يرد عليه أو ترد عليه الجمع المكسر والمؤنث لتصريحه فيهما بأنهما كالمفرد. أشرنا إلى هذا الشرط ما ذكره، لكن أشرنا إليه وموجود عند الإخوة الشرط هذا، أشرنا إليه آنفا. قال رحمه الله: فالتثنية والجمع المذكر الثاني لا يدخل التنوين، بل تكون نون التثنية والجمع فيهما بدلا عن التنوين في المفرد، ومنها أن يكون منصرفا، فغير منصرف كإبراهيم وفاطمة لا ينونان، هذا القيد مأخوذ من قوله المنصرف، ونون الاسم الفريد المنصرف خرج غير منصرف، كإبراهيم وفاطمة لا ينولان، لأنه إنما امتنع من الصرف الحاق له بالفعل، والفعل لا ينون لأنه فيه شبه بالفعل كما هو معلوم، فيه لأن فيه شبها بالفعل، والفعل لا ينون. ومنها أن يكون عاريا عن إضافة، هذا معنى قوله وتسقط التنوين إن أضفته، ومنها أن يكون عاريا عن إضافة وعن التعريف، وهذا ما خذ من قوله أو إن يكن باللام قد عرفته، أو إن يكن باللام قد عرفته. ويقول الأسماء بالنسبة لباب الفائدة أن العرب انفردت بالتعريف باللام هذا أو بأل على الخلاف، ما يوجد في لغة من لغات الأم أبدا تعريف الأسماء بأل، هذا خاص بالعرب، يقول الفرس الفرس إذا أراد تعريفه، الرجل وإذا أراد تعريفه إيش الرجل، فلا يوجد في لغات الأعاجم أبدا هذا، فهو خاص من خصائص العرب التعريف بأل، التعريف بأل من خصائص العرب كما ذكر ذلك أبو عبيد. قال: وقد انفردت العرب بالألف واللام التي للتعريف كقولهم الرجل الفرس إلى آخره. ثم قال: فليست في شيء من لغات الأمم غير العرب هذا الأمر، فليس في شيء من لغات الأمم غير العرب التعريف بألف، فهذه الباب الفائدة فقط أن التعريف بألف من خصائص العرب. هل يوجد يقين في اللغة الروسية أنكم إذا أردتم تعريف تأتوا بألف؟ ما يوجد. من أيضا من العاجم من تعجمه عندك يوجد بلغة العاجم يعرفه بألف؟ ما يوجد. إذن كما قال أبو عبيد هذا من خصائص العرب التعريف بألف، فرس الفرس. قال رحمه الله: وتسقط التنوين إن أضفته إلى آخره، ومنها أن يكون عاريا عن الإضافة وعن التعريف باللام أيضا، وهو معنى قوله وتسقط التنوين إن أضفته إلى آخره، لاستقال الجمع بين التنوين واللام. نعم، لاستثقال الجمع هذا ذكره، وأيضا لما سمعته هذا التعليل الذي سأل عن الأخ هذا ذكره هنا، ذكر تعليلا هنا. وأيضا كذلك إن كانت أن التعريف هي للتعريف فلا يجمع عليه تعريف وتنكير إلى آخره، لاستثقال الجمع بين التنوين واللام، وهذا أظنه أحسن ما ذكرناه، هذا الذي ذكرناه يلقى التعليل هذا الذي يذكر في عدم الجمع بين التنوين واللام إلى آخره، لاستثقال الجمع بين التنوين واللام، لأنها زائدة والتنوين أيضا زيادة، لأن التنوين علامة لانتهاء الاسم، ولأن المضاف يصير مع المضاف إليه كالاسم الواحد، فلأنه سبب عدم الجمع بين التنوين وبين اللام مثل الاستثقال. وما هو السبب عدم الجمع بين التنوين والإضافة؟ أن التنوين يدل على انتهاء الاسم وكماله، والإضافة تدل على نقصانه، تدل على نقصانه. قال إلى آخره، الاستثقال الجمع بين التنوين واللام لأنها زائدة والتنوين أيضا زائد، لأن التنوين علامة لانتهاء الاسم، ولأن المضاف يصير مع المضاف إليه كالاسم الواحد، فيلحق التنوين الاسم الثاني وهو المضاف إليه إن لم يعرف باللام أيضا، ثم محل الحاق التنوين بالاسم ايضا انما هو عند الدرج، هذا معنى قوله ولم تقف، اذا درجت قائلا ولم تقف، هذا معناه الان اشرحه. ثم محل الحاق التنوين بالاسم ايضا انما هو عند الدرج، فاما اذا وقف عليه فانه يفكر جاء زيد ومررت بزيد، فإنه يسكن آخره إن كان مرفوعا أو مجرورا، هذا إذا كان مرفوعا أو مجرورا، وإذا كان منصوبا ما يسكن آخره، إنما يؤتى بدل التنوين ألفا، يؤتى بدل التنوين ألف. قال فإنه يسكن آخره إن كان مرفوعا أو مجرورا ويبدل، هذا معنى قوله وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف، هذا شرح لهذا البيت الآن. قال رحمه الله فأما إذا وقف عليه فإنه يسكن آخره إن كان مرفوعا أو مجرورا ويبدل من نون تنوينه ألف إن كان منصوبا كما يثبت خطا، والقاعدة إيش؟ أن الوقف تابع للخط، الوقف تابع للخط، ويبدل من نون تنوينه ألف إن كان منصوبا كما يثبت خطا. وأمثلة ذلك كله ظاهرة من النظم، نعم ظاهرة، والضمير في قوله وقف على المنصوب منه أي بالاسم الفريد، أي الضمير في منه يعود على الاسم الفريد، وأيضا يلحق به جمع التكثير، يلحق به جمع التكثير فيوقف عليه بالأمس، يقول رأيت رجالا، رأيت رجالا، أما جمع المؤنث لا بالسكون، رأيت بنات مثلا، مسلمات، رأيت مسلمات، لأنه ما ينصب يغسل بالفتحة وإنما بالكسرة. أراكم من هذا من سأردن علينا وبعد هذا سألنا إن شاء الله نحن حدنا إلى الأذان. وأمثل ذلك كله ظاهرة من النظم، والضمير في قوله وقف على المنصوب منه أي في منه بالاسم الفريد المنصوب فيرد عليه النكرة المؤنثة كرأيت جارية، فإنه يوقف عليها بالسكون، يعني يرد إراد، لكن هذا معلوم سيأتي غدا إن شاء الله.